الوفا دوما وحب الأوفياء ألقى به. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبر الشرقة الفضائية نحيي حضرتكم في حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا. يقول ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين في وصف عباد الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. نحيي حضرتكم ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، بارك الله فيك. في الحلقة السالفة كنا وعدنا المشاهدين الكرام بأن نكمل موضوع فلذات أكبادنا. يعني في الحلقة السابقة نذكر المشاهدين فضيلة الشيخ بأننا قد تعرضنا لواجبات وحقوق الأبناء على الآباء، كيف يختار الزوجة وكيف تختار الزوج. في هذه الحلقة يعني يطيب لنا أن نطرح عدة محاور منها مثل ونشترك فيها سويا: حقوق الآباء على الأبناء، وماذا بعد؟ ثم مسألة قيمة الولد في البيئة العربية وقيمة البنت، قيمة المولود يعني عامة في البيئة العربية تختلف عن البيئات الأخرى. أيضا مسألة إعداد هؤلاء لأن يحملوا الراية، كيف تجهز الخلف لحمل راية السلف، ثم كيف نحمي أبناءنا من هذه المؤثرات الخارجية التي تكاد تعصف بهم. ومسألة الإجهاض يطيب لي أن نتعرض إليها ولو في عجالة على الأقل، يعني مسألة حقوق الوالدين، وهذا ومسألة الإجهاض هذه من حقوق الأولاد. يعني يمنع الإسلام قضية الإجهاض لحق الولد داخل رحم أمه، يعني هذا حق يعني قبل الدساتير والتشريعات العالمية. إذا يعني هذه الحلقة لها مذاق خاص، ولا سيما أن الموضوعات مطروحة في كل بيت مسلم. توكل على الله ونعم بالله. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. ومن نقطة البداية مسألة الولد أو البنت في البيئة العربية كما قلتم فضيلتكم تختلف عن البيئات الأخرى، لماذا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست عصبية للجنس العربي، ولكن العرب هم مادة الإسلام، وكان الغرب موغلا في الظلام. نعم. وكان عبارة عن مجتمع كمجتمع الغابة تقريبا، يفتك القوي بالضعيف ويفترس الكبير الصغير، وما كانوا على خريطة العالم بعد. العرب فيهم أخلاقيات جاء النبي، برغم الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومية هم وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لكن لما أصيب القوم في أخلاقهم انتهت هذه واندثرت في سنوات قليلة. ذهبوا لأن الـ يعني برنارد شو يقول: درست 52 نوع من المدنية والحضارة، وجدتها كلها قد انهارت عندما انهار فيها وعندها الجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي. وبالمقابل يقول: لو كان محمد بن عبد الله رسول المسلمين بيننا اليوم لحل لنا مشاكل الساعة، ريثما صنعنا له فنجانا من القهوة. سبحان الله. لأن البيئة العربية لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء كل أخلاقيات العرب، لا، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هي الأخلاق موجودة. موجودة. يعني هذه الشهامة لا تجدها إلا عند العربي. فلما تسقط الشهامة بدين تصير وجه الله عز وجل. صحيح. هذا الكرم لا تجده إلا عند العربي. إلى اليوم الرجل الغربي مع زوجته يجلس ليشرب كلاهما فنجانا من القهوة، تدفع هي ثمن فنجانها. هذه معروفة عنه. لأنه ليس أنا أسمعنا هذا الكلام. نعم. ليس النساء أنا أسمعنا هذا الكلام. لا نحن لا نحب لنسائنا هذا الكلام. نحن نساؤنا هن أغلى المخلوقات لدينا. نعم. سواء زوجات، أمهات، بنات، عمات، خالات. لماذا؟ لأنهن الجانب الذي أكمل به الله سبحانه وتعالى الخليقة. يعني أنس الله أبانا آدم بمن؟ بأمنا حواء. وخلق يعني سبحان الله، قلنا من قبل إن آدم، وهذه نقطة يعني توطئة لما نقول، وهذه نظرة الإسلام للمرأة ومكانتها. الإنسان خلق من الرجل، خلق من تراب، نعم، ثم ماء، ثم طين، المراحل الخلق، يعني مراحل، نعم، مراحل الخلق. حواء خلقت من ضلع من آدم، فآدم لم يخلق من كائن حي أو من جزء حي، حواء خلقت من كائن حي. فلذلك الكلمة البسيطة تترك أثر عند المرأة إيجابا وسلبا، لأنها مخلوقة من جزء حي. لهذا دخل في طبيعة الإنسان طبعا، طبعا رجل أم أنثى. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني جمع الله عز وجل أو أمر الله جبريل أن يأتي له بقبضة من تراب الأرض، فجاء الناس على قدر الأرض التي أتوا منها. هذا من تربة صخرية، وهذا رملية، وهذا طينية، وهذا من ذهب، وهذا من ماس، وهذا من زبرجد. إذن الناس معادن كما يقولون، سبحان الله، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام. إذن هذا فهذه نظرة الإسلام. فالمرأة لما خلقت من، وتسمى حواء لأنها مخلوقة من شيء حي، فلذلك الذي يتعامل معها إن لم يفهم، وهذا كلام سوف نطرحه عندما نتحدث عن حقوق الرجل وحقوق المرأة، إن لم يتفهم الرجل أن هذه كينونة المرأة وطبيعتها ويريد أن يعاملها كما يعامل عمه وخاله، تفشل العلاقة بين الطرفين تماما، لأن عدم فهم الطبيعة. صح. فلذلك البيئة العربية كان الولد يعني كان لا يهنأ في البيئة العربية إلا بميلاد ولد غلام، أو بنتاج فرس، أو بنبوغ شاعر. الولد لأن ده كيان القبيلة، الفرس عليه تتم الحروب والدفاع والكر والفر، والفارس العربي سبحان الله، ثم نتاج شاعر الميديا الإعلامية، لسان حال القوم، الشاعر سبحان الله. حتى إن أحد الشعراء لما ارتج عليه القول سنة لم يفتح له بأي بيت من الشعر، فدخلت قبيلته في حرب فانتصرت، فأعيد إليه الشعر الذي كان يقول، فقال قصيدة، فكانت فرحة القبيلة بعودة الشعر إلى شاعرهم أشد فرحا من انتصارهم في حربه. السلام. فهكذا كان الكلمة لها مكانتها. صحيح. تعال إلى الطفل العربي، يعني قال يقول القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذه بعض القبائل التي كانت تأنف من المرأة، ليست كل القبائل، لا لا لا، وليست كل القبائل كانت تائد البنات. يعني ورد سيدنا عن عمر بن الخطاب انه وعد ابنته، يقال ان هذه قصة ليست حقيقية دسيس حقيقة، يعني هذه عمر رجل يعني له، يعني هو طراز فريد في التاريخ، ونسيج وحده. فكيف بهذا الانسان العظيم ياتي منه هذا الفعل؟ يعني هذه قصة قد تكون مدسوسة، وأكاد أقترب من أن أقول أو أؤكد أنها قصة مدسوسة على تاريخ عمر. نعم. انظر إلى الطفل في البيئة العربية، لما كان يبشر الإنسان الأب بمولد غلام له أو ولد أو سبحان الله، كان القبيلة العربية السوية كانت أحنى قلوبا على أبنائها وبناتها من أي جنسيات أخرى. تجد مثلا العربية التي قالت يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد؟ يعني هكذا كل ولد قريب ومحبب إلى أبيه وأمه، أم أنا لم يولد لي، لم يولد في التاريخ ولا إلا هذا الولد، إلا هذا الولد. وبالتالي هذه موجودة إلى الآن في بيئتنا العربية. يعني قد يكون الغرب شكله متقارب، قد يكون الشعب الصيني شكله متقارب، صحيح، الشعب الياباني، الشعب هم العربي. يروننا هكذا، وهم يروننا العجيب والعجيب صار والعجيب أنهم يروننا هكذا. لكن مثلا تجد إنسانة عظيمة كالسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانت تضع الحسن على يديها وتريد أن تداعبه، يعني نستطيع أن نقول تشاكس في علي زوجها رضي الله عنهما، فكانت تقول ابني شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وهكذا نتخيل مدى المداعبة الخشنة. أولا علي يعني يحب أن يكون ابنه شبيها برسول الله شبيها به سبحان الله. فهذا أمر. الأمر الآخر، تجد مثلا امرأة صالحة او امرأة كسلمى ام ابي بكر اسمها سلمى ام ابي بكر الصديق. نعم رضي الله عنه. ظلت ترضعه 4 سنوات ما شاء الله. فلما كبر 4 سنوات ويمشي وبدا يتكلم ودي بقى عربيه. نعم. فوضعت له شيء كالصبار سيد الصبار هكذا كان على الثدي. نعم. على الثدي ما زالت مستمره حتى الان هذه الارياف. نعم بالضبط كده. فيقول لها يا امه اما ان تغسلي ثديك واما ان لا ترضعيني هذا اللبن. سبحان الله. فانزعجت سلمى من فكر الطفل. فلما جاء ابو قحافه قالت ابا قحافه ارايت ما يقول عتيق وكانت تسمي عتيق, عتيق. نعم. فقال لها والله ما نظرت في حدقه هذا الغلام الطفل يعني الا ورايت نجابه واشراقا وهامه عليا. وقد كان سبحان الله. انظر الى هذا الانسان العظيم. وانظر ايضا الى في المقابل لما فتحت مكه وجاء ابو بكر بابيه ابو قحافه كان عبر الثمانين. نعم. وقد كف بصره فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام اول ما راه النبي يقول له ابو قحافه يا رب. قال يا ابا بكر يا ابا بكر اما كان احرى بك ان يظل الشيخ مكانه واتيه انا. يا سلام. فاسلم ابو قحافه. يا سلام. اسلم ابو قحافه. وهذه سلام. هذه مهمه يا استاذ محمد في ان اولادنا الذين يعينون اولادنا الذين في مراكز مهمه او مراكز حساسه تتعامل مع الجمهور يعني كموظف كضابط شرطه كوكيل نيابه اذا دخل عنده كبير السن يجب ان نعلمه كيف يحترم هؤلاء. يحترم العالم يحترم كبير ربما السن. ربما متطلبات الوظيفه يعني متطلبات لا تقتضي سوء ادب بل بالعكس تقتضي ادبا. الاخلاق سياج ويجب ان نغرس هذا في ابنائنا. فان لم نغرسه في ابنائنا فمتى نغرسه؟ فالبيئه العربيه هذه والطفل العربي كان القبائل التي فيها نجابه يرسل الابناء الى الباديه. نعم. لا يتعلموا الفصاحه يتعلموا الفروسيه يتعلموا الخشونه سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم استرضعت في بني سعد. نحن الان ربما نذهب بابنائنا الى بني مايكل او بني جون سبحان الله ليتعلموا الرطانه العجميه ونفخر بهذا. لا كان هناك يذهب بالعربي بابنه او يرسله الى قبيله في الباديه حتى يتعلم منها هذا. وقصه النبي صلى الله عليه وسلم واضحه في قضيته. هذه كانت كل طبيعه العائلات والاسر العربيه. فتخيل انت ان الولد كان العربي كان اذا بلغ الخامسه ياتي في صدر الاسلام يؤتى له بمعلم ليعلمه القران. نعم. ومؤدب يؤدبه يعني يعلمه السلوكيات والاخلاقيات. فاذا بلغ الثامنه وثب على ظهور الخيل. نعم. فاذا وثب على ظهور الخيل سبحان الله فبعد ذلك يتعلم يبدا في تعلم المبارزه. زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم. تريد ان تقول شيئا ام لا استرسل انا معك. زيد بن ثابت جاء ليشارك في الغزوه وهو ابن 13 سنة. فرآه الرسول صغيرا فرده. عاد كاسفا حزينا وامه تبكي لان ابنها لم يشارك في الغزوه. اذا ليست اي ام وليس اي شاب. صحيح. فتفتق ذهن زيد كيف يقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بان ليست القضيه في الفهم. فحفظ سورا من القران ثم جاء بعدها لتقول امه يا رسول الله زيد ابني يحفظ كذا وكذا مما أنا. فسمع الرسول ماذا؟ عليه الصلاه والسلام. قرانا كما يتلوه رسول الله. عليه الصلاه والسلام. فلما راى الرسول فيه نجابه قال يا زيد تعلم العبريه فانا لا ادري ماذا يقول القوم. يعني اليهود ماذا يقولون؟ فتعلم زيد اللغه العبريه في 17 يوما كانما ولد بها. سبحان الله. وكان مترجما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعلم اللغه السريانيه. وتعلم لغة أخرى لا أذكرها الآن. فسبحان الله كان هذا الإنسان هذه هي النجابة العربية هذه الطبيعة العربية سبحان الله. انظر إلى البنت التي ربيت تربية فاضلة بنت بائعة اللبن. صحيح. في زمن عمر وهذه القصة يجب أن تقص على أبنائنا. كان أمير المؤمن لا يرانا يعني هذا القصص يجب أن يقص على الأبناء. ولهذا أمير المؤمنين زوجها من أحد من عاصم زوجها عاصم الطلبة ومن حكمة هنا وحكمة هنا. لا يعني انظر إلى دقة الناس. لا عمر بن عبد العزيز ما هي يعني عاصم هذا تزوج بنت بائعة اللبن أنجب منها ليلى. ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان. عبد العزيز بن مروان انجب عمر بن عبد العزيز. يعني هذا يعني عمر بن الخطاب في ثوب عمر بن عبد العزيز. صحيح. فانا اقول ان هذه النجابه تاتي من اي شيء من البدايه. اما ان ينشا الولد على صراع بين اب مهزوز الشخصيه وام متسلطه او العكس او ام ممحاه الشخصيه تماما واب سبحان الله هو الامر الناهي هذه اسر لا تعرف الاسلام او في بيت لا يذكر فيه اسم الله عز وجل. والعياذ بالله هذا خرج يعني والعياذ بالله رب. او بيت الولد يستيقظ فلا يجد اباه يصلي. صحيح. لا يجد اما يسمع الاغاني ويسمع ولا يجد اما وضعت حجابا على راسها او اختا كبرى ليست قدوه. هذه مصيبه. ولذلك التمرد الذي نراه من بعض بيوتنا يجب ان تعاد صياغته مره اخرى. لان الامه ومسؤوليه الاباء والامهات ام مسؤوليه الاولاد؟ مسؤوليه الاباء والاولاد ام مسؤوليه الظروف؟ لا لا لا الظروف لا ليست هناك في الاسلام شيء يسمى ظروف تماما. لا لا لا الاسلام عباره عن حقوق وواجبات. انا ان يعني جئت بمال حلال اطعمت اولادي حلالا اتقيت الله رب العالمين اصلحت ما بيني وبين ربي اصلح العبد اصلحت امه الله الزوجه ما بينها وبين ربها توافق الجميع في قبول الاخر على ما هو. يعني مصيبتنا اننا نجلس كما سوف ناتي لقضيه الحقوق انظر الى عيوب من امامي. يا اخي هناك مساحه من الحسنات ومساحه من الفضل كبيره لماذا لا انظر اليها واعيش فيها؟ والطرف الاخر يعني في بيوت الزوج جالس كانه معه عدسه مكبره يرى فيها كما قال الرجل لمعاويه ارى الشعره في لقمتك. يعني انسان ركز درجه راء الشعره دققت لي النظر قال تدقق لدرجه انك والله لا اكل معك. يعني غضب امير المؤمنين. يعني انظر الى هذا الامر. عمر الله يرضى عليه قال اعوذ بك من جار السوء الذي ان راى مني حسنه كتمها وان راى مني سيئه فدعه. أسوأ من هذا ان يكون زوج او زوجه. صحيح. يعني دائما يعني احد الاطراف يعمل احباط للاخر. طيب ها في هذا السياق حضرتك من حقوق الاباء والامهات على الاولاد ومن حقوق الاولاد على الاباء والامهات ايضا. نرى في هذه الايام خصوصا في الحلقه المنصرمه تحدثنا عن حقوق الطفل. نعم. فما بالنا الان نرى في بيوتات كثيره وفي الشارع المسلم عقوق من الاباء للامهات وللاباء. من الابناء. نعم. لا يوجد بر من الأبناء للأباء والأمهات. باعتقاد فضلتك وتقييم حضرتك للموقف لماذا؟ أولا هناك بيوت أولا دي مهمة هذه وإن شاء الله أيضا سوف تذكر في حقوق الزوجين. بعض الناس يستهين بمسألة يمين الطلاق. هذا شيء طبيعي. أنا يعني شيء كل يوم الصبح يقول 30-40 طلاق وكأنها تحية الصباح. صحيح. هذا الطلاق لا يكلف نفسه هذا الرجل ان يذهب لعالم ليساله هل هذا الطلاق ساري ام يعني هو يقال انه لغو حضرتك. لا لا لغو هو يقال ولكن الشريعه ليس فيها يقال. شرع الله في صحيح. كتاب وسنه صحيح في حلال وحرام. تخيل انت ان رجلا طلق زوجته وما ذهب لعالم ليساله وكان الطلاق واقع وانجب من هذه المراه ولد او بنت. هو صح هو الولد هذا ابن هذا الرجل وابن هذه المرأة ما انكرنا هذا. تقرأ في الصحف ولد يطرد أباه ولد يمد يده ليضرب أمه. صحيح. كيف تفسر الفطرة؟ لا الفطرة تقول لا. الفطرة الطبيعية لا. تقول لا. أما ما نتاج هذا؟ إما أمر كهذا كالطلاق. الأمر الثاني الرزق الحرام. سلم يا رب والعياذ بالله. التمرد الذي عند الولد والبنت نتيجة الرزق الحرام. هذا تحليله؟ نعم. هذا تحليل الموقف؟ طبعا طبعا طبعا. الولد المتمرد هذا من اي شيء؟ من مال حرام نبت. حتى دعاء الاب غير مستجاب والاب اساسا غير قدوه. صح. والمال الحرام والعياذ بالله يدخل ليحيل البيت الى نكد وغم. وبعدين تعال انظر الى مساله الاب نفسه لا يعين الولد على بره. يعني من الواجب ان نعين ابناءنا على برنا. يعني كيف؟ نفرض جدلا ان ولد او بنت وصل داخل سن المراهقه. قلنا في الاسبوع الماضي ان لابد من الصداقه. صحيح. ما فيش صداقه. في إيه؟ لعبه سبعا وادبه سبعا وصادقه سبعا. تمام. لم تحدث هذا. لا لاعب ولا صادق ولا عل ولا رب. خلاص. طيب. القضيه ان هذا الولد وهذه البنت لما دخل في سن المراهقه قلنا لا هو بالرجل الكبير ولا هو بالطفل الصغير. هذه البنت التي عبرت الثانية عشرة لا هي بالمرأة العاقلة السوية ولا هي بالبنت الطفلة التي تأتي لها بلعبة. صحيح. فتجد هذا التمرد. تنظر إلى الولد أو البنت ينظر نظرة إلى الأب والأم نظرة عجيبة. نظرة فيها ازدراء، فيها احتقار، فيها عدم اقتناع. سبحان الله. ولذلك قال يا رسول الله أيطيعوهما الأولاد، يعني يطيع الأب والأم وإن ظلماه. قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. يا الله. طبعا ولذلك حتى القرآن الكريم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أسماء أصل أمي وهي مشركة يا رسول الله؟ قال صلي أمك. سبحان الله. طبعا يعني هنا بعض الشباب حضرتك ممن يعتنقون فكرا دينيا محددا يكفر أباه ويكفر أمه ولا يأكل معه ولا يلقى عليه السلام. نسمع هذا في بيئتنا. يعني هناك طائفتين من شبابنا لا نريدهما. لا نريد إفراطا ولا نريد تفريطا. لا نريد إفراط في مسألة الغلو. يعني بيت تثور فيه مصيبة أن الولد يريد أن يقصر ثيابه فوق كعبيه. نعم. الأب ربما مش فاهم القضية، يبدأ دخول في صراع. الولد ينظر إلى أبيه على أن هذا رجل فاسق، هذا رجل فاجر، هذا. وهناك فقه أولويات الولد لم يفهم. صحيح. هناك في الجانب الآخر هناك تفريط. ولد ضايع يعني يربيه الشارع، تربيه الميديا الإعلامية، والعياذ بالله تربيه إخوان، والعياذ بالله قل لي من صاحبك، والعياذ بالله. هنا نقول ان مسألة العقوق يعني اذا قلنا لابنائنا صغارا اولا من باب البر الا تسير امام ابيك او امام امك وانما تسير بجوارهما او خلفهما، هذا امر. طيب. لا تجلس وهو واقف. لا تجلس وهو واقف. وصل الامر انني ان كنت في صلاة نفل ونادى الأب أو الأم وبالذات الأم جاز لي أن أخرج من صلاة النفل لأستجيب لنداء أمي. نعم. ثم لا أناديه باسمه. تلاقي ولد صغير محمود والأسرة تفرح. ده تفرح تقول الولد كبر والأسرة تفرح. وهذا فرح فيه نهايته نكد. وبعدين اشتم باب اشتم مام لا اشتم عم لا ما يعني هذه لأن هو الأب والأم ما تربوا بعد. يعني أبو نفسهم عايزين إعادة الصياغة. سبحان الله. إعادة التربية. هذا ما نعلمه لأبنائنا. لا تسر أمام أبيك وأمك. تمام. لا تجلس وهما واقفان. لا تناديهما باسمهما. لا ممنوع هذا الكلام. لا يرفع الصوت عليهما. يا الله. سبحان الله. لا ينظر إليهما مزدريا آراءهما. قال العلماء من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا. يعني ما أعجبه الكلام بإجاز لن يعجبه الكلام. أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. يا الله. لم يوجد في اللغة وأنت يعني من أحد أربابها بفضل الله كلمة أقل من أف. صح. ولا تقل لهما أف. وذلك قال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ولد صالح تربى على الكتاب والسنة وعلى اللغة سمع أبا تمام يقول لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. صح. فأرسل إليه كوبا يعني هذا ماء الملام يهزر مع من باب الحوار المداعبة مع جاره يقول له يا أبا تمام أرسل لي جزءا من ماء الملام شربة من ماء الملام. فقال له أرسل لي ريشة من جناح الذل لأكتب لك بها. صحيح. وأخبر لهما جناح الذل من الرحمة. هذا الجناح خفض الجناح ماذا يقتضي؟ يقتضي ان الاب والام ما بات احدهما باكيا من فعل ابنه او ابنته. هذا مهم. نعم. ما يبيت باكي لابد من ان يبيت راضيا لابد لماذا؟ لأن هذا الذي قال أنا لما حبس في الكهف قال يا رب أنا كان لي أب وأم ما أقدم عليهما أحدا فكنت أحلب لهما غبوقهما ثم آتي فأقف فأسقيهما ثم أسقي زوجتي وأولادي. فدخل مرة فوجدهما نائمين فوقف عند رأسيهما والكوب كوب اللبن أو إناء اللبن على يده وأطفال يتضاغون عند أقدامه ويأبى أن يعطي أحدا قبل أبيه حتى استيقظ عند الفجر فشرب. فيا رب إن كنت قد عملت هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة. صحيح. شوف في قاعدة يجب أن يسمعها أبناؤنا وبناتنا. وبالوالدين إحسانا. يريد يريد أن يكون أبناؤنا وبناتنا الآن يسمعونني وأنا أقول البار بوالديه مهما يفعل من أبواب الشر فلن يدخل النار إن شاء الله. والعاق لوالديه مهما يفعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة. الأب والأم هؤلاء أو هذان هما على باب الجنة بطاعتهما ندخل الجنة وبعقوقهما والعياذ بالله لا يلج إنسان الجنة. ولذلك قال لنا أهل العلم من لم يدعو لأبيه وأمه حيان كان أم ميتين سواء هما أحياء أو أموات عقب كل صلاة فقد عقهما. يا سلام. يعني هذه حقوق. سلام. هذه حقوق. ثم أن مسألة صحيح أن ليه القضية معكوسة لماذا نحن على أبنائنا ولماذا لا يحن أبناؤنا علينا؟ لأننا ولدناهم وهم ما ولدونا فهم جزء منا. ويظن الولد ولذلك قال العلماء الولد المصر على تأبيه يعرف قيمة الآباء بعد فقد أبيه. لما يصر على التأبي وسبحان الله العظيم فيعرف ما هي قيمة الأب ما هي قيمة الأم. ولذلك يقال أن ينادي منادي من قبل العلي الأعلى لما تموت أم العبد عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله. الوسيلة التي كانت بيننا وبينك كانت الأم. هذه الأم سبحان الله إن لم تعمل صالحا هذه كانت الوسيلة. فانظر إلى التي تبيض غاضبة بعض أولادنا من ربيناهم وتعبنا عليهم وسهرنا على تربيتهم بعد أن يتزوج يعقد على زوجته من هنا ويطلق أمه من هنا. وهذا سوء الفهم بين حقوق الزوجة وحقوق الأم. نحن لا نريد من طرف على طرف لكن هذه لها حقوق من نوع وتلك لها حقوق من نوع من آخر. ويجب على الزوجة الصالحة إذا ربينا البنت تربية صالحة تعين زوجها على صلة رحمه. فالزوج الذي يصل رحمه أول ما يحسن إلى زوجته. والإنسان الذي يعق والدته ويعق أباه أولى الناس بأن يتهدم بيته والعياذ بالله رب العالمين. بارك الله فيك. نعم تفضل. نأخذ فصل قصير ونواصل الحوار. تفضل. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا وعيش بين الأصفياء وعيش بين الأصفياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش أهلنا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مع نرحب بالداعي الإسلام الكبير دكتور عمر عبد الكافي. وأود أن ألفت أنظر حضرتكم بأن أخي وزميلي مجدي البصبيط سوف يتفضل بكتابة الأرقام التي تتواصلون من خلالها على البرنامج ولكن في نهاية هذه الحلقة حتى لا نقطع كلام الشيخ عمر ولا نقطع الدرس المستفاد أفادنا الله تبارك وتعالى منه وإياكم إن شاء الله. شيخ عمر عودة إلى موضوع البر بالوالدين وهذا فيه موضوع كثير وكلام كثير يعني ما أحوجنا إليه في هذه الأونة بالذات. فلماذا يضرب شبابنا عن أي ذكر الحكيم ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث النبوية الشريفة وعما يقال حتى بحلقات الذكر وعلى المنابر بالمساجد ويصرون على عقوق الوالدين باعتقادك لماذا؟ لماذا هذه القساوة في القلوب؟ القسوة توجد في القلب لما ابتعد الأب والأم وبالتالي الأبناء عن مصدر المنبع. يعني على من تقع اللائمة؟ اللائمة تقع في البداية على أننا ربما عق الأب أباه جد. سبحان الله. بروا ابائكم تبركم ابنائكم. ما زرعت سوف تحصد. صحيح. لم تجني من الشوك العنب. هذه قواعد. هذه قواعد. فالانسان الذي مات ابوه وامه كلاهما راض عنه لابد بفضل الله سبحانه ان ينجب ولدا برا به. بروا اباءكم تبركم ابنائكم. يعني هذه قضيه لا نقاش فيها. هذا أمر. طب وما يقال يخلق من ظهر العالم فاسد؟ لا لا لا لا هذه مقولات لا لا ليس لها في ميزان الشرع خالص. لا لا لا ربنا سبحانه وتعالى يقول واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما احسن ابو بكر انجب اسماء، ولما احسن عمر انجب حفصه. صح. يعني وهكذا. ولما احسن الزبير انجب عبد الله بن الزبير. هذه سبحان الله كيف نقول ذريات بعضها من بعض. صح. فالانسان انت ما زرعته سوف تحصده. لماذا؟ لان اي مشروع ان لم تسهر عليه تعمل دراسه جدوى وتاتي للمتخصصين فيقول مشروع على دراسات علميه ومجهود من صاحب المشروع بالله عليه. مشروع الولد ومشروع البنت هذا مشروع انسان. صحيح. انت تكون. صح. انسان للمجتمع. هذا المشروع يكون بان اكون انا مجرد صراف خزنه يعني ممول ممول. لا الممول لا لا لا لا لا, لا, لا. وما يقال ان الاسره تود ان تصنع لطفلها كرامه وشخصيه وانفه وعزه وكبرياء. عظيم. اذا كان هذه الكرامه وتلك العزه وهذه الانفه يعني مبنيه على كتاب وسنه وقوانين يقرها الاسلام فمرحبا بها. اما ان من ضرب قلم ضربه قلمين، من خلع لك عين خلع له اثنين، لا لا لا ده الموضوع يعني لا لا اتغدى باخيك قبل ان يتعشى بك. هذه مصائب. هذه يعني هذه بلاوي. لا سبحان الله. لا احنا نحن اذا ربينا يعني الولد دخل على هشام بن عبد الملك اول ما تولى الاماره دخل الولد عنده 13 عاما يعني ولد في اولى اعدادي بالضبط. ماذا قال له؟ قال كلام هز الأدباء والبلغاء على مر الزمن. ماذا قال؟ قال هشام فتحت الأبواب حتى يدخل علينا الغلمان. يعني يتعجب أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين. رد الولد. القبيلة سكت. رد الولد. فقال يا أمير المؤمنين دخولي عليك ما أقل من شأنك ولكن أعلى من شأنك. يا أمير المؤمنين إن الله إذا رزق الإنسان قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار له الخير. يا أمير المؤمنين إننا أصبنا بسنون ثلاث، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة انتقت العظم، وبين أيديكم فضول أموال، إن كانت لعباد الله فأعطوها له، وإن كانت لله فوزعوها على عباده، وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. يا أمير المؤمنين فلتتخذ كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك. يا سلام. فنكس هشام. يا سلام. نكس أمير المؤمنين رأسه. يا سلام. هذا ولد 13 بليغ. أين صنع؟ أين صنع؟ لما زار بيت قدوته الكتاب والسنة. لما زار المأمون وزيره في بيته فرأى ابن الوزير صغير طفل عنده 6 سنوات يقول يا بني هل رأيت خاتما أجمل من هذا الخاتم؟ فقال نعم رأيت. خاف الأب. قال ما هو؟ قال الإصبع التي هو فيها. قال له يا بني دار أبيك أم دار الخلافة؟ أيهما أفضل يعني؟ قال دار أبي إذا كان فيها الخليفة. ولد عنده 6 سنوات. سبحان الله. الولد الذي وقف لأبو العلاء المعري وقال له أنت الذي تقول إني وإن أكون الأخير زمانه لآتم بما لم تستطعه الأوائل. قال حروف اللغة 28 أتستطيع أن تجعلها 29؟ فلما سأل بعد منطق. وعمرو بن العاص حينما دخل عليه وهو طفل يقول حلف الفضول ضد باني سهم. ولذلك يعني المسلم سبحان الله العظيم لما يحسن التربية كما يحسن صياغة مشروع بلا شك هذا مشروع الآخرة. هذا مشروع أمة. ولذلك أي مدرس أو أي معلمة لا تتقي الله في أبنائنا سوف تحاسب يوم القيامة حسابا عسيرا. لماذا؟ احنا نستأمن أبنائنا في البداية ست ساعات او سبع ساعات صحيح بين ايدي معلمين ان لم يتقوا الله رب العالمين. فبالله عليك كيف سوف نتعلق في رقابهم يوم القيامه اذا كانوا قدوه سيئه؟ وبارك الله في من احسن منهم، لان الاولاد يحتاجوا الى صبر، وان تبخر الصبر حتى من الاب والام لن تجد خيرا. صحيح. لابد يعني هند بنت عقبة ام معاويه كانت تقول ثكلته امه ان لم يسد العالم. نعم كانت هذه النظره، كانت عندها هذه النظره الشموليه، هذه نظرته وهذه نظره حري بها ان ننظر اليها من خلال تعليم القران الكريم والسنه النبويه. اول ما ناتي للولد والبنت بمعلم ومعلمه من الصغر لنثق تماما اننا وضعناه في حمايه ضد اي جراثيم او ميكروبات تفتك به او تضر، مهما تكون الجراثيم قويه فكتاب الله اقوى. اذا ظهر العقوق عند احد الابناء ليعلم الاب والام ان الخطأ عندهم، هذا امر. الامر الثاني، اذا فشل الاب والام في التربيه ليتسلم التربيه اخر. بمعنى يعني واحد وجد ما في بينه وبين ابنه جسور حوار، نعم، قنوات محبه، نعم، كلما قال الاب شرق الولد يغرب، سبحان الله، حتى قال عقهم والعياذ بالله لو كان مثلك في زمان المصطفى ما كان في القران بر والدي. صحيح. والعياذ بالله من سوء ادب الولد يعني، سبحان الله، يعني اعاذنا الله واياك والمشاهدين من هذا السوء. فالاب ليس هناك جزء، كلما امر امرا للولد الولد تأبى، والام كذلك. اذا قالت للبنت يا بنيتي لا داعي لكذا لا داعي لكذا، انت صغيره انت، تتأبى البنت، ماذا نصنع؟ اما ان تتولى الامر خالتها المحببة اليها، او ام صديقتها المحببة اليها، او والد صديقه المحبب اليه، او صديقه الذي يذهب الى بيت الله ليصلي هو هذا سوف يستمع اليه. لماذا؟ لان الانسان عندما يحب يقبل ممن يحب كلاما لا يقبله ممن يرى انه كلما جلس صار يفتح قناة النقد، يقول أبي كلما رأاني قال صلي، أبي كلما رأاني قال ذكر، لا، يتولى الأمر من يعين الأب والأم. ولذلك لابد من عودة الأولاد إلى المساجد مرة أخرى ليربيهم الدعاء، لأن المسلم خارج المسجد أو داخل المسجد كالسمكة في الماء. كيف المساجد تغلق يا مولانا بعد الأذان؟ بعد الأذان مباشرة المساجد تغلق، ما عادت مفتوحة ومشرعات الأبواب. من أغلق بيت الله أغلق الله الرحمة في وجهه. سلم يا رب. نسأل الله السلام يا رب. يعني يطيب لنا أنتقل إلى محور آخر. هذا شأن الولد الذي له أب وأم. فما بال اليتيم؟ أولا اليتيم لكي نعرفه، تأتي لك امرأة مظلومة من زوجها عندها 60 سنة مثلا، تقول أنا يتيمة. اليتيم من مات أبوه دون سن البلوغ. اليتيم من البشر، من البني آدم، من مات أبوه دون سن البلوغ. واليتيم من الحيوانات من ماتت أمه. أما من ماتت أمه من البشر، يتيم الأم. نعم، يقال يتيم الأم. يتيم الأم، هذا ليس يتيما، هذا لطيم. يعني من مات أبوه فهو يتيم، ومن ماتت أمه فهو لطيم دون سن البلوغ أيضا. دون سن البلوغ لا، إذا بلغ خلاص. ده هذا أمر. الأمر الأول، يقال في قصص بني إسرائيل أن عيسى وجد إبليس في يده عسل وفي يده الأخرى رماد. قال ماذا تصنع يا لعين بهذا؟ قال أما العسل أضعه على شفاه المغتابين ليحلو كلامه. سلم يا رب. وأضع الرماد على وجوه اليتامى لتكلح وجوههم فيغضبهم الناس فيبغضهم رب الناس، يبغض الذي يبغض اليتيم. سلم يا رب. سلم يا رب. وإذا بكى اليتيم كأن رب العباد يقول من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب، أشهدكم يا ملائكتي أن من أرضى اليتيم وأسكته رضيت عنه وأدخلته الجنة، وأفضل البيوت بيت فيه يتيم يكرم إليه، وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. ومن مسح على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وفاضت يعني الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه. وأنا وكافر اليتيم كهتين، أول من يفتح له باب الجنة نبيكم ولا فخر، فأجد امرأة تريد أن تسبقني فأقول من أنت يا أمة الله؟ تقول أنا امرأة مات زوجها وترك لي يتامى فقعدت عليهم فربيتهم، فتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. اليتيم الله أكبر. يجب أن يكون له بدل ما فقد الأب أو فقد الأم يكون له 20 أب و20 أم. المجتمع كله يجب أن ينسيه ألام اليتم. نعم. يجب أن ينسيه ألام اليتم سبحان الله. لأن انظر إلى إلى إلى الصديق لما نازع عمر زوجته أم عاصم. عاصم كان صغير. نعم. فطلقها عمر. فأراد رآها في السوق فأراد أن يأخذ الولد. ذهبت إلى أبي بكر في الإسلام أم قبل الإسلام؟ في الإسلام. فذهبت إلى أبي بكر يا خليفة رسول الله عمر يريد أن يأخذ مني ولدي. فنظر أبو بكر إلى عاصم قال يا عمر ريحها وحجرها وصدرها أفضل إليه من شهدك ومالك وشخصك. سبحان يعني الله. كلك على بعضك كده سبحان الله. وعاد أبو بكر عاصم إلى أمه. لماذا؟ لأن الولد عندما يفقد الأم هذه مصيبة. وذاك عظمة الإسلام أن يعني صحيح الفقهاء وضعوا سن للحضانة وسوف نأتي لهذا الكلام إن شاء الله. وضعوا سن للحضانة. فأنا أستريح دائما إلى أن البيئة ما بين المطلق ومطلقته أو الأسرة الأب المتوفى مثلا والوصل كان عم أو يعني شيء من هذا القبيل وبين أم اليتيم هذا يجب أن نراعي أولا مصلحة اليتيم. إذا أحب أن يمكث مع أمه طالما غير متزوجة يا أخي سيبه اتركه وأنت تريد أن تأخذه يوم أو يومين خذه. يعني لو كنا مسلمين لما نتجت هذه النتوءات وهذه المصائب. هو يريد أن يجلس مع أمه لكي ينحرف يعني أما أبوه فيسير بها على الصراط المستقيم. والله لا يعني القضية تعود إلى يعني مع من يربى ثم يخير الولد أو البنت. صحيح. يخير في سن معينة مع من تريد أن تمكث. طيب سبحان الله. بارك الله. نعم. طب يعني هذا الكلام يخص من هو موجود ممن له أب وأم وممن هو يتيم. نعم. مسألة يعني وأراها إذا وافقتني وجهة النظر مسألة الإجهاض وهي أراها تتصل بموضوعنا أيضا. هذا ابن فماذا تقول في هذه المسألة؟ أولا الإسلام يحفظ الجنين ويحرم الإجهاض تماما قبل كل الدساتير وكل التشريعات العالمية. الإسلام يحفظ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يقال في الموؤودة يقال أنها أيضا الجنين الذي يجهض دون سبب هذه موؤودة. نعم موؤودة لأن دبت فيها الحياة فكيف تشهدها؟ صار لها حق الحياة فكيف تقدم على هذا؟ والفقهاء جعلوا للإجهاض عشر غرة عشر دية. يعني إذا كان مثلا الدية 100 ناقة فعشر نوق يعني في 3000 يعني مثلا يعني 30,000 بسهولة الأم تقول والله أنا تحت أنا الرشاقة عندي سوف كذا يعني مثلا يعني فأنا كثرة الأولاد سوف تنهكني ويعني وتودي بجمالي إلى الحضيض يعني. فبسهولة تذهب إلى طبيب. لا إذا أقر الطبيب أن هناك خطرا على الجنين هذا بوجوده أو على الأم هنا كلام الطب نسمع ونطيع للعلم. حتى إن ذهب الأب أو الأم يستفتي العالم من الواجب العالم يتريث ويقول له اسأل الطبيب المسلم الذي يتقي الله. نعم. الطبيب المسلم هو الذي يستطيع أن يقول أن هذا يجوز أو هذا لا يجوز. أما أن تجهد كل من هبت ودبت لا. بس في نقطة. نعم. الإسلام بيمنح المرأة أن تمكث 2 كاملين بعد الوضع ألا تحمل فيها. يعطيها هذه الفرصة. إياكم وحمل الغيلة. هي أن تحمل المرأة وهي ترضع لأن هذا إجحاف بحق الولد. حتى وإن كان لا يرضع من ثدي أمه لا. فمن واجب الرضاعة الرعاية لمدة 2 كاملين هذه هي ذلك الله نظمها تنظيم طبيعي يعني. طيب يعني وقتنا وهذا وقت المشاهدين نترقب بعض الأسئلة كي لا نشهد وقت وقت المشاهدين. تبارك الله فيك. أول اتصال الأخ القيم من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ محمد. حياك وبياك وحيا الله سماحة الشيخ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف بك الغمة عن هذه الأمة. أما أول تحية لسماحة الدكتور سلطان القاسمي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قدوة للإسلام والمسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع به الغمة عن هذه الأمة. أما لسماحة الشيخ الدكتور عمر أستاذنا ومعلمنا، فلي عتاب عندك. الآن على الساحة الأمة تصبح في الداخل والخارج، وليس هذا موضوع هذه الحلقة، ولكن أستسمح حضرتك بأن نريد علي للعلماء حتى نسأل الله سبحانه وتعالى يكشف بها الله الغمة عن هذه الأمة. وشكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. اتصال آخر من السعودية. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتور. الله يبارك فيك، تفضل. ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟ طبعا حضرتك دكتور. دكتور عاوز بعض العناوين للكتب، اللي السير، بعض السير والكتب اللي حضرتك بتقدمها. طيب. وعندي استفسار رؤية الله يطول عمرك. أنا ما عارف إن البرنامج مو هذا. رأيت رؤية إنه الكعب المشرفي فوق سطح بيتنا، وأنا ولا كنت أنا ووالدي. نعم. وسؤال ثاني دكتور، معلش ما بدي أتأخر عليك. نعم. بالاتصال. إذا الشخص كان مثلا صارت خاطب وكاتب كتابه لكن ليس داخل على البنت. نعم. ماذا يكون لها يعني؟ العقد يعني. نعم. وشكرا لك. بارك الله. بارك الله فيك. اتصال آخر، أبو محمد من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ تفضل. الحمد لله. أستاذ محمد كيف حالك؟ إن شاء الله كويس. الله يبارك فيك يا محمد. الحمد لله. أحييك يا سيدي وأحيي الدكتور، فضيلة الدكتور، ونشكر عرب قناة الشارقة على هذا البرنامج الشيق. بارك الله فيك. وقناة الشارقة دائما هي مشرقة لنا بالدين والإيمان، والحمد لله يعني. الحمد لله. نرجو أن نكون عند حسن. هذا السؤال خارج الموضوع هذا، بس السؤال اللي بحب أسأله، هل الشغل العمل على العراق في الوقت الحالي حتى هذا، هل محلل لنا أم محرم لنا؟ لأنه الشغل طبعا مع الأمريكان طبعا. نعم. فبس هذا السؤال بدي أسأله، وأشكركم على هذا. بارك الله فيك. على هذا البرنامج الشيق جدا يا أبو. شكرا لك وبارك الله فيك. تليفون من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيكم كل خير بصراحة على البرنامج. وجزاك خير مثلا. ولي سؤال لفضلت الشيخ. دلوقتي احنا موضوع التعليم باللغة الإنجليزية في كل المدارس، وأنا بصراحة مشتتة، أنا مش عارفة. شوية يقولوا لي إحنا بنضيع هوية الأولاد باللغة الإنجليزية المتوسطة اللي إحنا بنعلمها لهم، وشو يقولوا لا ده مفروض إن هم يتعلموها عشان بقى دي سمة العصر. نعم. وانا بصراحه مش قادره احدد، مفروض يتعلموا باللغه الانجليزيه ومعها القران، ولا يتعلموا باللغه العربيه ونهمش اللغه الانجليزيه؟ انا بصراحه مش قادره احدد. طيب. ولادي اطفال صغيرين ومفروض ان انا احدد من دلوقتي. طيب بارك الله فيك. جزاكم الله كل خير. مشكور لك هذا الحرص يعني، وجزاك خيرا مثلا. اخ شهاب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شهاب تاج الدين. ايوه شهاب تاج الدين. الزميل شهاب تاج الدين، كيف الحال؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازيك يا شهاب؟ هذا شهاب تاج الدين كان زميلنا بالتلفزيون، ولكنه انتقل الى التلفزيون اخر. اهلا وسهلا. مرحبا بك شهاب، تفضل. اهلا استاذ محمد، انا متشكر جدا انك اتحت لي الفرصه دي ان انا يعني اتكلم معاكم في البرنامج الجميل جدا اللي انا بحبه جدا. الله يخليك. وبعدين يعني عايز اقول لك ان مش عشان انا كنت بشتغل معاكم، لا والله البرنامج متشاف وفي كل يعني اقول لك ايه، دلوقتي امي وابويا قاعدين بيتفرجوا عليه في مصر. ما شاء الله. انا بشكرك جدا على البرنامج. الله يبارك فيك. وبشكر الشيخ جزاك الله خير عن البرنامج ده الجميل يعني. انا بتكلم من منطلق الحرص على تلفزيون الشارقة، ان تلفزيون الشارقة تلفزيون جميل، وصاحب السمو الشيخ سلطان اطال الله في عمره يعني مش يعني مؤثر مع التلفزيون، وبيعمل كل جهده التلفزيون يكون على مستوى كويس. اولا انا عندي نقطتين. النقطه الاولانيه، انا نفسي الشيخ عمر جزاه الله خير انه يتوسط لي ان انا اقابل الشيخ سلطان، لان عندي كلام كتير عايز اقوله له بخصوص تلفزيون الشارقة. الثاني حاجه، ان انا بطلب من الزميل والاخ خالد سفر انه يعني يعمل حاجة استبيان للبرامج اللي هي اللي متشافة. يعني في برامج متشافة في الشارقة, فأرجو إن يكون يتعمل لهم استبيان لهذه البرامج. نعم. لأن البرنامج اللي متشاف لابد إن مساحته تكون أوسع شوية. طيب. يعني قدامكم اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو هذا دينونا برنامج متشاف, وأتمنى إن يكون مساحته أكبر شوية, لأن الناس بتبقى متشوقة إنها يعني تسأل أكتر. مساحة الأسئلة بالنسبة للتليفونات قصيرة شوية, ولكن طبعا مجهود, أنا أشكر كل الفنيين العاملين في تلفزيون الشارقة لأنهم بيعملوا مجهود كبير جدا على أساس يطلعوا البرامج عامة على هذا المستوى من الدقة ومستوى. يعني أنا ما بعتبرش الفنيين عندكم فنيين, أنا بعتبرهم فنانين. كنت واحد منهم يا شهاب. لا خليك يا أستاذ محمد, ربنا يكرمك. أنا كل الكلام ما كنتش أقدر أقوله وأنا في تلفزيون الشارقة عشان لا يظن إن ده لمصلحة شخصية, لكن أنا أقوله دلوقتي عشان زي ما تقول إيه وتواصوا بالحق. فأتمنى من الأخ خالد صفر إنه يرعى البرامج المتشافة, لأن تلفزيون الشارقة كلنا عارفين إن هو بعض البرامج المتشافة والبعض الآخر محدش بيشوف. يعني ثاني حاجة, الأسبوع اللي فات أنا بنتي الكبيرة اسمها دعاء عندها 14 سنة وما عملتلهاش عقيقة. فكان الأسبوع اللي فات كنت بتتكلموا عن العقيقة. صحيح. وكان ذكر في أخ اسمه فرحات أظن أو فرحان. صحيح فرحان. أيوة نعم. فرحان قال إن يعني ربنا ما يوري حد حاجة وحشة, إن أولاده توفوا قبل ما يعمل لهم العقيقة وما ردتوش عليه, على اعتبار إن أنتوا كنتوا كلمتوا إن العقيقة تتعمل في سن. لكن أنا اللي أنا أقصده بعد ما توفوا أولاده, هل يعني برضو يبقى عليهم عقيقة ولا لا؟ يعني لا. لأن الوفاة بتجوب أي شيء يعني. فهو سؤالي ده, وأنا أسف إن أطلت عليكم. بارك الله فيك. أنا في منتهى السعادة إني لأول مرة, مع إن أنا بشتغل في المجال الإعلامي أكثر من 15 سنة, لكن رهبة الميكروفون وانا سعيد. طيب. جدا ان انا بكلمك. بارك الله فيك شهاب, شكرا. الله يعطيك الصحه والعافيه, وربنا يبارك لك يا دكتور عمر. بارك الله. شكرا لك شهاب. شكرا ألف. بارك الله فيك. شكرا شهاب. نجيب على بعض من هذه الاسئله. الاخ القيم من مصر كان يتكلم, كيف نقوم بكشف الغمه عن الامه الاسلاميه؟ بحسن تربيه ابنائنا ورعايه بناتنا كما امر الله سبحانه وتعالى, يخرج منهم جيل يرفع الراية. يعني ده بإيجاز بسيط, وهذه ليست مهمة سهلة. طيب. هناك اتصال آخر كان من سوريا يتساءل عن بعض عناوين الكتب المقترحة للقراءة والاطلاع. المكتبة الإسلامية. لا. طيب. كل الكتب الموجودة في المكتبة الإسلامية بعد كتاب الله وكتب الصحاح. نعم. مسألة تفسير الأحلام يعني نؤجلها إلى مكان آخر. أنا ليس لي في تأويل الأحلام. لا. والله أنا تأويل الأحلام يعني. ويتساءل انه شخص خاطب ولم يكتب الكتاب, ماذا يكون الخاطب؟ أجنبي. الخاطب أجنبي. لا, لا الحق الوحيد له ألا يخطب أحد إلا إذا استأذنه, غير لا. ذلك لا يكون. لا. أما الذي عقد فله كل حقوق الزوجية, لكن إذا بنى بها يجب أن يعلم أهله. طيب. الأخ محمد كان سأل, العمل مع جهات غير مسلمة عموما حضرتك حرام؟ مسألة الولاء والبراء, مسألة الولاء والبراء, وهذه وضحناها كثيرا. مسألة الولاء والبراء هذه مسألة في العقيدة مهمة. الأخت إيمان من الشارقة تسأل عن تعلم أولاد اللغة الإنجليزية بالمدارس على حساب اللغة العربية. لا, على حساب اللغة العربية لا يكون أبدا, ولكن إذا كان هناك من مدرسة تدرس العلوم مثلا الطبيعية كالرياضيات والطبيعة والكيمياء وغير ذلك بالإنجليزية, لأن يعني للأسف هي علوم غربية, مش للأسف يعني, كنا نود أن تكون يعني علوم عربية كما كانت على أيام ابن سينا والخوارزمي وهؤلاء. فلا بد من يعني تأسيس الأولاد على اللغة العربية والتربية الإسلامية, ثم لا نخاف أبدا من أن يتعلموا لغة أخرى, ولكن مع تقويتهم في اللغة العربية. يعني كلنا حرص أن نذهب بالولد ليتعلم كرة القدم, ليتعلم سباحة, ليتعلم تنس, ليتعلم أشياء أخرى. من الواجب أن نأتي بمعلم أو معلمة ليعلم الولد أو البنت لغة عربية وقواعد اللغة العربية. صحيح. حتى لا يأنف أبناؤنا من اللغة، لأن ربما بعض المدرسين بعض خدلة منهم يبغضوا الأولاد في أو يبغضون اللغة العربية إلى أبنائنا. بارك الله فيك. أخ شهاب، وكان له ثلاث ملاحظات. الأولى أنه بيطلب من فضلتك التواصل لمقابلة الشيخ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة. ويا شهاب أنت أعلم بأن أبواب صاحب السمو مشرعة ومفتوحة ولا تغلق أبدا، وصاحب السمو يتخذ سياسة الباب المفتوح وهو ليس عنا ببعيد. رجل يأتي إلينا برغم مشاغله وبرغم هموم أمور الحكم وأمور الإمارة، إلا أنه يأتي إلى التلفاز ويستمع إليهم، ولا تحل لو ذهبت إلى هنالك لما ردك ويقابلك في أي وقت تشاء. فاسمح لفضيلة الشيخ، ولا يحتاج إلى وساطة، يعني صاحب السمو لا يحتاج إلى توسط. أما بعمل استبيان من الأخ المدير الأستاذ خالد صفر، فهو رجل حقيقة يدعمنا في برنامجنا كثيرا ويوجد الوقت، وكانت خطته لهذه الدورة بالمناسبة شاب لأنك غادرت من التلفزيون البحث عن كفاءة وحكمة البرامج الموجهة، وأن تكون فيها حكمة مقصودة، وأن تكون فيها جدوى وفائدة لدى جمهور المشاهدين، وأن توسع الخريطة البرامجية، وأن نهتم بالكيف وليس بالكم. وهذا يبدو في برنامجنا من إطالة وقته وحسن اختيار التوقيت للناس. أما مسألة عمل الاستبيان فهم بالفعل إن شاء الله بيقوم بها الآن قسم العلاقات العامة بالتلفزيون، وبتنزل إلى الأسواق بأمر الله تبارك وتعالى، وإن كانت هي موجودة بالفعل. وعلى هذا هنالك برامج تستمر في دورات إعلامية مثل برنامجنا هذا دوننا، وهذه الدورة الإعلامية الثانية والثالثة لهم. بخصوص الملحوظة الثالثة والإجابة على كل الأسئلة على التي تأتي إلى البرنامج، وهذه لنجيب عليها حقيقة ربما لضيق الوقت ربما لكثرة الأسئلة من المشاهدين، وأن يحيف بعض المشاهدين على البرنامج في أن يسألوا أسئلة خارج موضوع الحلقة. يعني هذه يعني نقطة نصيحة مني أنا، يعني وهذه مداخلة مني أنا شخصيا. طيب هنالك اتصال هاتفي. اخت غاليه من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مرحبا بك. جزاكم كل خير على البرنامج دوت، وجزا الشيخ عنا كل خير. كان لي سؤال بعد اذن حضرتك. نعم. الاباء والامهات لما بيكبروا لسن يعني كبير شويه، مهما عملنا بيحسوا دايما ان احنا يعني غلط وان احنا مضايقينهم، فهل دوت احنا بنعتبره يعني بعقوق ربنا هيحاسبنا عليه؟ لكن احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني نرضيهم، لكن هم ما بيكونوش راضيين دائما وابدا. طيب بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. سؤال تاني بس صغير بعد اذنك، لو انا بصرف على يتيم وهو غير عاقل لغايه سن كام بعد كده ابدا ان انا ما اصرفش عليه؟ شكرا، جزاك طيب الله كل خير. بارك الله فيك. اخ محمد من العين، السلام عليكم. السلام عليكم ابو محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج، وجزاكم خيرا مثله. سؤال سريعه كده عن الاسماء، يعني هناك الناس بعض الناس في تسمية أبنائهم يفتحون القرآن وينتقون منه كلمات من القرآن مثل طيب ورواسي وأفنان وغير ذلك، فهل هذا من الدين في شيء؟ هل هذا يجوز أم هذا بدعة؟ طيب بارك الله فيك، جزاكم الله خير وجزاكم خيرا مثله. أخت داليا تحاول أن ترضي الأباء ولا يرضون الأباء والأمهات، ماذا تصنع؟ الأباء ولا الأبناء؟ الأبناء. اولا يعني يجب ان نلاحظ ان نربي ابناءنا على زمنهم لا على زمننا، لابد. يعني قال علي ربوا ابناءكم على زمانهم لا على زمانكم. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من كان له صبي فليستصبي له. سبحان الله. سبحان الله، يستصبي له يعني ينزل الى مستواه. لكن انت تكلم يعني انا في في في في هذا العمر هل اكلم ابني دون العاشره على نفس مستوى؟ لا سيما ولا حيثما ولا لن يكون هناك قناه حوار بيننا. صحيح. استصبر يعني. طب نعكس الامر على الاباء والامهات الذين لا يرضون ايضا. لا، بعض الاباء والامهات يعني من باب الحب يبغون المثاليه في الابناء والبنات. طبعا. لا، ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. نعم. يعني بحيث اننا يعني اذا اخطا الولد يعني امرر له خطا والثاني والثالث واجي في الرابع واتوقف، لكن مش كل لحظه اتوقف لاخطئه. نعم. هنا يتمرد الولد. طيب هذا اتصال هاتف ام حسن من الكويت، السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو ايوه تاخد المحاصر اتفضل. لو سمحت يعني من شان الاولاد اللي بال شو اسمه انه هل انا مثلا انه ابوي كنت احسن انه مثلا في شغلات كثير ما ارضى انا عنها كويس. انا هلا اولادي صاروا شباب صاروا بنفس المرحله يعني لما بامرهم بالصلاه ولما هالشغلات هي كنت اتذكر انه اهلي شلون كانوا بس هلا حسيت حالي انه وقعت بالغلط. اولادي بلشوا في اوقات يكرهوني انا اللي ما انا عارفه شو بدي اتصرف معهم. طيب بارك الله فيكي شكرا لك. طب اخ ابو حسين من سوريا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال لشيخنا بعد اذنك. تفضل. ما هو راي شيخنا في التعامل مع البنوك التابعه للدوله في ظل النظام الحاليه؟ وهل تعتبر الدوله جهه ربويه ام خدماتيه؟ بارك الله فيك. واخيرا عفوا. تفضل. قضاء الدين والحصول على مسكن هل يعتبر من الحالات الضرورة من باب فمن اضطر غير باغ ولا عاد؟ طيب بارك الله فيك شكرا الله لك. والمرة المرة الألف والمرة المليون ربما نهب السادة المشاهدين أن تكون الأسئلة في موضوع برنامجنا وفي موضوع حلقتنا. نحن لسنا برنامج للفتاوى، نحن برنامج عنواننا هذا ديننا. وهنالك الأخ وضاح الشعبي يقوم بعمل برنامج يوم الجمعة عن الفتاوى، فالرجاء التوجه إليه وسؤالي في هذه الأمور. يعني ولهذا مسألة الأخت داليا اللي كانت تسأل عن الصرف على اليتيم هو من موضوع حلقتنا أيضا. طبعا تكفله إلى سن متى حضرتك؟ لا اليتيم المعوق تقريبا هذا اليتيم معاق يعني يظل يتيما طوال العمر. يعني هذا إنسان له حالة خاصة. نعم. لا ترفع يدها عنها بل بالعكس الله عز وجل سوف يدخل عليها خيرا برعايتها لهذا الإنسان المريض لأنه جمع يعني يتمن وجمع إعاقة. طيب. فهذا يعني يراعى يعني أكبر مدة ممكنة. نعم. من قبيل اختيار الأسماء وهو أيضا من صميم الحلقة. نعم. هنالك يقول الأخ أبو محمد من العين تسمية الأبناء بأسماء القرآن مثل رواسي وأفنان و... يعني طيب ماذا؟ أنت المسلمين دائما عندهم عواطف جياشة لكن يعني في أسماء ويعني بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا داعي لهذه التركيبة العجيبة من الأسماء يعني. طيب. وإن كانت يعني قد ذكرت في كتاب الله لا شيء أفضل من كتاب الله ولكن يعني هذه ما سمى الصحابة يعني نحن لسنا أحرص على أن يعني الصحابة ما أخذوا هذه الأسماء وسموا ما رأينا في كتب السلف الصالح هذه الأسماء. لا. الأخت محسن من الكويت تتساءل عن أن الأولاد يعقونها الآن لأنها كانت ربما قديما تتضايق من الأب والأم فماذا تصنع معهم؟ الأولاد عندما يكبروا مجرد أن نعطيها بالنصيحة. نفرض ولد في الجامعة. يا أولادها شباب كمان. على 20 سنة مثلاً ولد أو البنت. تقول يا بنياتي الصلاة يا ابني الصلاة خلاص وانتهى الأمر على هذا. لأن الله يقول عن لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. كلمة يعظه أن الوعظ كان مستمراً. يعني مش معظ مرة واحدة. الوعظ من الصغر. فلما كبر الولد بفضل الله سبحانه وتعالى استقام على طريق الله عز وجل. يعني الوعظ مستمر. نعم. الاخ ابو حسين نحيل هذه الاسئله على الاخ على لا لا لا على يعني برنامج الفتاوى في سواء في الشارقه او في غيرها من القنوات. نعم. طب يعني نقطة أخيرة أود إثارتها مع فضيلتك من إذا أذنت لنا كلمة توجهها لوالد البنات. الذي لم يرزق أولاد يعني. أولاد ذكور. والله هنيئا له هذه الذرية من البنات لأن كل واحدة منهن سوف يعني تسحبه إلى باب من أبواب الجنة. والذكور لا يا مولانا؟ الذكور فيهم خير لكن البنات يعني سبحان الله كان الله يخاطب أمها ضعيفة خلقت من ضعيفة أشهدكم يا ملائكتي أن من عاله أرضيه. يا سلام. فهذه اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء فالبنت ضعيفة. هذا أمر. الأمر الثالث أن حقيقة الأمر الولد حتى باللهجة العامية تأخذه أسرة والبنت تأتي لنا بأسرة. يعني عندما صحيح. عندما تأتي البنت لتخطب تأتي لنا أسرة تضاف إلينا. صح. الولد يصير بعد مدة يعني تبع منهج الأصهار يعني كده. فالبنات وجودهم في البيت خير صغارا وكبارا. مع ان كان الرجل الاشعري القديم يقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. هذا رجل من الاباعد. لان كيف يعني ابنتي انا احب ابنها اكثر من اي انسان اخر. واحب ابنتها لان هذه صورة من صورة امها وامها ده عبارة عن جزء فلذة كبدي. طيب يعني بساط الوقت ينسحب من تحت اقدامنا ويطب لي اسئله واسئله كثيره يعني منها كيف نحمي اولادنا من المؤثرات السلبيه الموجوده في هذا المجتمع والتي تحدق بنا من كل جانب. اذا استسلمنا للقضيه شعرنا بالاحباط، لكن القضيه ببساطه شديده كما اقول نقوي جهاز المناعه الايمانيه عند ابنائنا وبناتنا بالقدوه الحسنه وبالمال الحلال وبعمل الصالحات وبتقوى الله عز وجل والدعاء المخلص والصحبة الصالحة والاستيقاظ واليقظة لمن يصاحب ابني ومن تصاحب ابنتي. بارك الله فيك. يعني في كلمات محددة لأن أراك مستعجلا. انتهى وقت البرنامج. بارك الله فيك. إلى اللقاء في حلقة قديمة إن شاء الله. مرحبا بكم. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام وجزاكم خيرا بيتنا. مشاهدينا الكرام بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان. وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة والأحوال الشخصية من وجهة القرآن والسنة النبوية المطهرة في هذا ديننا حتى نلقاكم. نستدعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. ألقى به كل الصفا ألقى به